ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا وآتنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تمنعنا وارفعنا ولا تخفضنا يا ربنا وزدنا ولا تنقصنا يا ربنا ويا مولانا يا أكرم الأكرمين. رد الحاسدين بحسدهم والحاقدين بحقدهم والظالمين بظلمهم يا ربنا واقلب السحر على الساحر يا ربنا وانصرنا على من سحر من ذكر وأنثى وصغير وكبير وصديق وعدو يا ربنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. نسألك باسمك العظيم الذي إذا استنصرت به نصرت وإذا استشفيت به شفيت وإذا استكفيت به كفيت يا ربنا. فاللهم شفاء لا يغادر سقما الآن يا مولانا شفاء لا يغادر سقما من سحر عظيم يتجدد بالليل والنهار الآن يا مولانا تقضي بشفاءك اقضي يا ربنا بشفاء وعافية يا ربنا وبسكينة وطمأنينة يا ربنا يا كبير. وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما شفاء لأمتك وزوجها وأولادها شفاء لأمتك وأهلها أجمعين شفاء للمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اقض يا ربنا بشفاء وعافية من سحر عظيم من سحر قديم من سحر يتجدد من سحر يتنقل من سحر أسود من سحر أسود من سحر أحمر وأزرق وأبيض من سحر أسود يا ربنا شفاء نسألك من سحر يهود من سحر اليهود من سحر اليهود والنصارى من سحر المجوس والشيعة يا ربنا يا عظيم وإذا مرضت فهو يشفي شفاء نسألك يا مولانا من سحر الأمراض من سحر الأمراض عقلية ونفسية يا ربنا وجسدية اللهم شفاء من سحر الأمراض والأدواء والخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة يا ربنا يا عظيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما للرأس للعقل للمخ والمخيخ ولمراكز الإحساس والعصب شفاء من الصرع شفاء من الإغماء والصرع شفاء من عقد في الرأس على البلادة والبلاء وعلى الجنون والخبال وعلى عدم الوعي والإعياء والإغماء يا ربنا شفاء شفاء للرأس للمخ والمخيخ ولمراتب الإحساس والعصب وللعقل والإدراك اللهم شفاء للسمع والبصر شفاء للوجه الحسن شفاء للشعر شفاء لا يغادر سقما وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما من تعب عظيم شديد عقلي ونفسي وجسدي عقلي ونفسي وجسدي شفاء من عيون من عيون نظرت مرعبة ومريبة ومعتقمة ومعتبية شفاء يا ربنا من عيون شفاء يا ربنا من عيون نظرت فأثرت نظرت وضرت يا ربنا شفاء اللهم حصنا حصينا لها ولنا أجمعين بذكرك يا ربنا وبالقرآن العظيم وبالطاعة ببر والدة يا ربنا وبصدقة وبصبر جميل يا ربنا وبخلق عال حسن وبعشرة طيبة لزوجها كلنا عضدا ونصيرا يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء لا يغادر سقما مما بقي من سحر مما بقي من سحر مما بقي من سحر مما بقي من سحر مما بقي من سحر مما بقي من سحر ما كل ومشروب مما بقي من سحر اللهم شفاء يا ربنا مما بقي من سحر مما بقي من سحر مما بقي من سحر ما كل ومشروب اللهم شفاني يا ربنا مما بقي من سحر مما بقي من سحر مما بقي من سحر مما بقي من سحر مشموم ومنذور ومذرور اللهم شفاني يا ربنا اللهم شفاني يا ربنا من سحر باقي من سحر باقي في الجسد وخارج الجسد اللهم شفاني يا ربنا من سحر باقي من سحر باقي بقيت عقاده بقي جنوده بقيت عقاده بقي اثاره بقيت اعراضه بقيت اعراضه بقي اثاره بقي ضره بقي ضره بقي ضره بقيت الامه بقيت اوجاعه اللهم شفاء يا ربنا من سحر بقي من سحر بقي في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وعلى الروح وعلى الروح وعلى العقل الرزين يا ربنا يا ربنا وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها وفي بيتها وفي بيتها وفي بيتها وفي بيتها وفي بيتها وفي بيتها يا ربنا وفي أمها لها يا ربنا فيها لأمها يا ربنا وفي أمها لها يا ربنا فيها لأمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبينها وبين إخوانها وعليها وعلى إخوانها وفيها وفي إخوانها يا ربنا يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا يا ربنا شفا لا يغادر سقما مما بقي من سحر مما بقي من حسد شديد مما بقي من حسد مما بقي من عين مما بقي من عين مما بقي من عين مما بقي من عقاد مما بقي من العقاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفا يا ربنا شفا مما بقي من سحر مما بقي من سحر مما بقي من سحر مربوط ومعقول يا ربنا يا ربنا شفا لا يغادر سقما شفا لا يغادر سقما شفا لا يغادر سقما شفا لا يغادر سقما شفا لا يغادر سقما يا ربنا يا ربنا شفا لا يغادر سقما مما أصاب وضر مما أصاب وضر مما أصاب وضر يا ربنا يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين اجعلنا يا ربنا مؤمنين واجعل يا ربنا كتابك شفاء لنا ورحمة يا ربنا يا ربنا وهداية ونورا مبينا يا ربنا وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين اللهم يا ربنا شفاء مما بقي من سحر مما بقي من سحر مجهول مرشوش يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اللهم يا ربنا شفاء مما بقي من سحر مأكول ومشروب مشموم ومنثور ومجرور ومرشوش ومدفون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفا لا يغادر سقما مما بقي في الجسد مما بقي في الجسد من عقد قوية من عقد عظيمة من عقد يتجدد عليها سحر عظيم يتجدد عليها حسد شديد وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا يا ربنا أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي يا ربنا وأنت الناصر يا ربنا وأنت الناصر يا ربنا وأنت المعين يا ربنا وأنت المغيث يا ربنا يا ربنا شفى لا يغادر سقما للقلب للقلب من خوف شديد من رعب من رعب ومن رعب يا ربنا يا ربنا شفى شفى شفى شفى يا ربنا لا يغادر سقما من سحر بقي في الجسد من سحر بقي في الجسد من سحر يتجدد من سحر يتجدد من سحر يتجدد يتجدد بزمان ومكان يتجدد بزمان يتجدد بمكان ومهروسا ومخدوما ومهروزا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفيك اللهم شفا يا ربنا مسح الأمراض والأدواء يا ربنا والجنون يا ربنا والخيالات يا ربنا والأوهام يا ربنا والوسوسة والوسوسة يا ربنا شفا شفا يا ربنا للقلب والصدر يا ربنا والبطن ورحمها يا ربنا شفا شفا لا يغادر سقما شفا لا يغادر سقما للقضاء والظهر يا ربنا شفا شفا لا يغادر سقما شفا لا يغادر سقما للنفسية شفا يا ربنا شفا ومن العصبية شفا يا ربنا شفا شفا يا ربنا شفا للعقل الرزين والذكر السديد وبينها وبين زوجها يا ربنا شفاء شفاء لها يا ربنا ولأولادها شفاء يا ربنا لها ولأولادها بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين اللهم شفاء يا ربنا من سحر الأمراض يا ربنا يا ربنا ومن حسد أمرض ومن هذا يولون أمرضت فوفت وفزعت يا ربنا شفاء منا وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يا ربنا يا ربنا أزل يا ربنا حجوبا بين الراقي والمرقي أزل يا ربنا حجوبا أزل يا ربنا حجوبا على الرقية على الرقية على الرقية على الرقية بينها وبين من يرقيها بينها وبين من يرقيها بينها وبين من يرقيها اللهم يا ربنا أزل حجوبا حجوبا قوية عظيمة شديدة بينها وبين الرقية بينها وبين الرقية عليها وعلى الرقية فيها وفي الرقية يا ربنا يا ربنا احي يا ربنا هذه العقد احي يا ربنا هذه العقد احي يا ربنا هذه العقد احي يا ربنا هذه العقد في الرأس يا ربنا يا ربنا وفي سائر الجسد على السمع على السمع على السمع على السمع على سماع الرقية يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله بسم الله بسم الله واطل يا ربنا السحر واطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقاد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله فرق العقل الرزينة بسم الله بسم الله فرق الفكرة السديدة بسم الله بسم الله فرق الروح الطيبة النقية الزكية التقية الصلية فتبارك الله فتبارك الله بسم الله بسم الله أرق الجسد أرق الجسد أرق يا السيد لله الواحد الصمد بسم الله بسم الله وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا يا ربنا شفا مما بقي من سحر شفا من سحر الأمراض الأمراض الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بسم الله بسم الله. فاقض يا ربنا ما بقي، ما بقي من سحر عظيم، ما بقي من حسد شديد، ما بقي من آثار عيونه، ما بقي من آثار عيونه. اخرج يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون. وشياطين يا ربنا يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا، ومن المخ ومن المخ والمخيخ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرج يا ربنا العيون. أصابت أصابت على شهادة عالية، على فكر نير، أصابت أصابت صرعت صرعت. أبطل يا ربنا أثارها، أبطل يا ربنا أثارها، أبطل يا ربنا أثارها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك بسم الله. من عيون رجال، من عيون رجال، من عيون رجال. نظروا نظروا بشهوة، نظروا بظلم وانتقام، حاسدين حاقدين. أقض يا ربنا أثر أثر عيون منهم، أثر عيون منهم، أثر عيون منهم. أقض يا ربنا أثر عيون منهم منهم منهم. أقض يا ربنا أثر عيون منهم. أقض يا ربنا أثر الأنفس، الأنفس الحاسدة، الأنفس الحاقدة. من رجال من رجال، من نساء من نساء. ساحرين حاسدين، حاقدين ظالمين، عائنا الناظرين. فقل يا ربنا أثارا منهم قويا عظيما، شديدا شديدا، على الرأس على الرأس، على الرأس وطاته، شديد وطاته، على الرأس على الرأس، على النفسية على النفسية، وفي البطن وفي البطن، وفي القفا وفي الظهر، وفي الدم والعظم والمفصل، وفي الأطراف يا ربنا، في الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس. كالجبل على الرأس، كالجبل في البطن، كالجبل مثبتا في الصدر في الصدر، على القلب على القلب، على الوهن والألم، على الوهن والألم. فاطر يا ربنا، فاطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر والهم والغم والكرم الشديد، وعلى الخوف وعلى الخوف، وعلى الرهبة وعلى الرهبة، وعلى الرعب وعلى الرعب. فاطر يا ربنا هذا الأثر، واحيي يا ربنا هذه العقد. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا يا ربنا شفا يا ربنا مما بقي، مما بقي من سحر، مما بقي من سحر، مما بقي من حسد، مما بقي من عين، مما بقي من حسد، مما بقي من عين. يا ربنا شفا، شفا لا يغادر سقما، شفا لا يغادر سقما، مما بقي من سحر، مما بقي من حسد، مما بقي من عين. عين عين عين عين عين نظرة فأثرت، عين نظرة فأثرت. يا ربنا يا ربنا شفا يا ربنا شفا من عين النظرة، من عين النظرة، من عين النظرة. يا ربنا من الأنفس، ومن أنفس الرجال، ومن أنفس النساء، ومن أنفس الرجال، ومن أنفس النساء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفا يا ربنا شفا، شفا من أنفس، من أنفس حاسدة، من أنفس حاقدة، من أنفس مشتهية. شفا يا ربنا شفا، شفا من الأنفس يا ربنا، شفا يا ربنا من الأنفس، من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس. الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفا يا ربنا مما بقي، مما بقي من سحر، مما بقي من سحر، مما بقي من سحر، مما بقي من سحر، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. اللهم شفا يا ربنا مما بقي من سحر، مما بقي من سحر، مما بقي من حسد، مما بقي من عين أثر تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا، على الرأس على الرأس، وعلى الفكر وعلى الفكر، وعلى العقل وعلى العقل، وعلى النفسية، وفي البطن وفي البطن، وفي القفا وفي الظهر، وفي الدم والعظم والمفصل. اللهم يا ربنا شفاء، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم شفاء يا ربنا من سحر المرض، اللهم شفاء من سحر الأمراض والأدواء والأسقام، ومن الأحساد كلها، ومن آثار عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت. اللهم شفا يا ربنا، شفا يا ربنا، شفا، شفا يا ربنا من من حصول الأسعار من حصول الأسعار. اللهم ذكها يا ربنا, اللهم ذكها يا ربنا, اللهم ذكها يا ربنا, اللهم ذكها يا ربنا, اللهم شفها يا ربنا من حصول السحار من حصول السحار من حصول السحار من حصول العظيمة من حصول السحار من حصول السحار من حصول السحار من حصول السحار من حصول السحار والأسحار والأسحار والأسحار والأسحار. يا ربنا شفاء, يا ربنا شفاء, يا ربنا من حصول من حصول السحار من حصول الأسحار من حصول السحار من حصول السحار العظيمة العظيمة القوية القوية. يا ربنا يا ربنا محصنة محصنة وموثقة وموثقة وموثقة وموثقة ومحكمة ومحكمة بجن العفاريت عفاريت ومرضة عفاريت ومرضة ومن ملوك الجن ومن ملوك الجن وسلاطين الجن ومن ملوك الجن وسلاطين الجن ساكنين في الأرحام ساكنين في أرحامها في أرحام في رحمها في رحمها ساكنين في البطن ساكنين في القلب ساكنين في الصدر ساكنين في الرأس في الرأس في الرأس ساكنين في الرأس على العقل المخ والمخيط ومراكز الإحساس ساكنين في الدم في الدم في الدم في الدم يجرون يجرون في الدم يتخفون يتنقلون من هنا وهناك ويهربون ويهربون ويخرجون من الجسد ويخرجون من الجسد. اللهم اجمعهم يا ربنا, اللهم قتلهم يا ربنا, اللهم اجمعهم يا ربنا, اللهم اجمعهم يا ربنا, اللهم قتلهم يا ربنا, اللهم اجمعهم يا ربنا. الله اكبر. اللهم اجمعهم يا ربنا, اللهم قتلهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. اقضي يا رب الاسحر العظيمة, اقضي يا رب الاسحر المحصنة, اقضي يا رب الاسحر المحصنة. اللهم شفاء يا ربنا من سحر محصن, يا ربنا شفاء شفاء من سحر خفي خفي مخفي صامت. يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا من سحر صامت, يا ربنا شفاء من سحر من سحر صامت صامت ومحصن ومحصن ومحصن ومحصن. يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما من سحن من سحن عظيم عظيم عظيم عظيم. محصن محصن محصن محصن وصامت وصامت وصامت وصامت مخدوم ومحروس ومحروس. يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم. تعيش كالحلم كالحلم كالحلم تعيش فيه كالحلم تعيش فيه كالحلم كالحلم كالحلم كالحلم المخيف المخيف المخيف كالحلم المخيف المخيف المخيف. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس, أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد ظالما ساحرا حاسدا حاقدا. الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر من سحر صامت من سحر قوي من سحر صامت ومحصن قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد. عليه المرض والعفاريت عليه ملوك الجن عليه السلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن. يا الله يا عظيم يا ربنا يا كبير يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا رب السحر العظيم. استهدف الرأس استهدف العقل استهدف العقل استهدف الرأس استهدف الرأس استهدف الرأس استهدف الرأس استهدف العقل العقل العقل العقل العقل العقل المدبر العقل المدبر استهدف العقل والفكر والفكر النير والفكر النير. استهدفها وزوجها استهدفها وزوجها فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه. اطلب يا ربنا سحر الطلاق اللهم شفاء يا ربنا من سحر الطلاق شفاء يا ربنا من سحر الطلاق الطلاق الطلاق شفاء يا ربنا من سحر الامراض والأدواء والأسقام. يا ربنا والجنون يا ربنا والجنون يا ربنا والخيالات والخيالات والأوهام والخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة. الله أكبر. عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بالمحصنين عليك يا ربنا بالمحصنين عليك يا ربنا بالمحصنين بسحر عظيم وسحر عظيم عظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا بسحر محصن شفاء يا ربنا بسحر صامت صامت ساكت عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل ألا يظهر وألا يبطل ألا يظهر وألا يبطل أظهره يا ربنا أظهره بينه يا ربنا بينه أظهره يا ربنا أطله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ارق الراس والجسد مما بقي فيها من سحر وعين وحسد مما بقي فيها من عقد عظيمة من عقد كثيرة من عقد تتجدد وتتنقل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفيك شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون نظرت فأثرت يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء إما مما مما غمى على العقل مما غمى على العقل مما غمى على العقل وممن غمى على العقل مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحسد شديد مرسولا بعيون بعيون مرسولا بعيون بعيون نظرت نظرت فأثرت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله فقل يا ربنا سحرا مشموما مشموما ومنثورا على الرأس ومنثورا على الرأس فقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما تغتسل تغتسل به تغتسل به صباح مساء فقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء تغتسل به تغتسل به تغتسل به تغتسل به فيؤثر عليها بالليل والنهار فاطر يا ربنا سحرا عظيما فاطر يا ربنا سحرا عظيما فاطر يا ربنا سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقتله يا ربنا بحولك بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل اقتل يا ربنا سحرا مشموما في عطور وبخور في عطور وبخور ونباتات واعشاب اللهم اقتل يا ربنا سحرا سحرا في بخور وعطور في بخور وعطور اقتل يا ربنا سحرا منثورا منثورا ومذرورا منثورا ومذرورا اقتل يا ربنا سحرا مرشوشا اقتل يا ربنا سحرا في عطور في عطور وبخور اقتل يا ربنا سحرا على العقل على العقل يذهبه على الجنون على الجنون على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل فاطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء يا ربنا شفاء للرأس شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا للرأس شفاء يا ربنا مما بقي في الرأس مما بقي في الرأس مما بقي في الرأس مما بقي في الرأس مما بقي في المخ في المخ في المخ والمخيخ والمخيخ والمخيخ شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر ساقاما شفاء لا يغادر ساقاما شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر ساقاما شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا لا يغادر ساقاما بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الراس على الراس على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على المخ على المخيخ على مراكز الإحساس والعصب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم شفا يا ربنا مما بقي من سحر مما بقي من حسد من حسد من حسد ومن عيون ومن عيون اللهم شفا يا ربنا اللهم شفا يا ربنا من سحر الأمراض والأدواء والأسقام والأسقام اللهم شفا يا ربنا اللهم شفا يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد وحسد شديد ومن عيون عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت اللهم شفا يا ربنا اللهم شفا يا ربنا اللهم شفا يا ربنا اللهم شفا يا ربنا اللهم شفا يا ربنا من سحر محسد من سحر محسد من سحر محسد شفا يا ربنا شفاء شفا يا ربنا من سحر صامت صامت صامت صامت عليه ملوك الجنة عليه سلاطين الجنة عليه فراعنة الجنة اللهم شفا يا ربنا شفاء شفا يا ربنا شفاء شفا يا ربنا شفاء شفا يا ربنا شفاء شفا يا ربنا من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد شفا يا ربنا شفاء من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله بسم الله هطل يا ربنا السحر هطل يا ربنا ما بقي من سحر هطل يا ربنا ما بقي من حسد هطل يا ربنا ما بقي من أثر عين ما بقي من أثر عين ما بقي من أثر عين بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا كل سحر كل سحر عظيم وحسد وحسد وعيون وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا لذيا سحرا لاصقا سحرا مائعا سحرا سائلا اطل يا ربنا سحرا صلبا صلبا صلبا صلبا صلبا تجمد تجمد تجمد تجمد تجمد تجمد تجمد تجمد تجمد يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا فاطره يا ربنا بحولك فاطره يا ربنا بقوتك فاطره يا ربنا بحولك فاطره يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون فاطره يا ربنا السحر فاطره يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا فاطره يا ربنا بحولك فاطره يا ربنا بقوتك فاطره يا ربنا بحولك فاطره يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا لا تخيب رجاءنا فيك يا مولانا في هذه الساعة في هذه اللحظة اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفا لا يغادر سقما اللهم شفا لا يغادر سقما لها ولزوجها وأولادها لها ولأمها الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم إني أسألك يا ربنا شفا لا يغادر سقما اللهم إني أسألك يا ربنا شفا لا يغادر سقما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم انصر يا ربنا الحسد، اللهم انصر يا ربنا السحر، اللهم انصر يا ربنا الحسد، الحسد عليها وعلى زوجها، الحسد عليها وعلى أولادها، اللهم أبطل يا ربنا سحره، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل، اللهم أبطل يا ربنا سحره، سحرا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا سحره، سحرا عظيما، سحرا عظيما، وعليك بساحر، عليك يا ربنا بساحر في الجسد، عليك يا ربنا بمارد في الجسد، عليك يا ربنا، عليك بعفريت في الجسد، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك بالجن الظالمين، اللهم عليك يا ربنا بالجن، بالجن الظالمين، الساحرين الحاسدين الحاقدين، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا تغلغل في دمها، تغلغل في دمها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا بقي، اللهم اطل يا ربنا سحرا بقي، اللهم شفا يا ربنا، اللهم شفا يا ربنا من سحر بقي، من سحر بقي، من سحر بقي، من سحر بقي، من سحر بقي، من سحر بقي، من سحر بقي، من سحر بقي، من سحر بقي، اللهم اطل يا ربنا سحرا بقي، اللهم اطل يا ربنا سحرا بقي، اللهم اطل يا ربنا سحرا بقي، اللهم اطل يا ربنا سحرا بقي، اللهم اطل يا ربنا سحرا بقي، بقي وحسدا بقي، بقي في الراس وفي الجسد وفي الجسد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، شفا لا يغادر سقما، وعفوا وعافية نسألك لها ولزوجها وأولادها، بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك، أطل يا ربنا ما بقي، اللهم يا ربنا، اللهم شفا يا ربنا من سحر، من سحر بقي، بقي قوي عظيم شديد، من سحر بقي قوي عظيم شديد شديد شديد شديد شديد شديد، بسم الله بسم الله يرقيك، من سحر بقي وحسد شديد بقي، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفي، فهو يشفي، فهو يشفي، اللهم شفاء يا ربنا للرأس للرأس، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء شفاء لا يغادر سقما، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،

مما بقي من سحر وحسد، مما بقي من سحر وحسد، مما بقي من الأسحار الأمراض على الأمراض وعلى الأدواء والأفقام. اللهم شفى يا ربنا مما بقي، مما بقي من الأسحار والأحساد والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا السحر، اقضي يا ربنا الحسد، اقضي يا ربنا السحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفي. اللهم شفها يا ربنا من الاسحار كلها كلها كلها يا ربنا، من الأحساد، من الأحساد كلها كلها كلها يا ربنا، من العيون، ومن العيون كلها كلها كلها. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفا يا ربنا، اللهم شفا يا ربنا، شفا يا ربنا لها ولزوجها وأولادها وأولادها، شفا يا ربنا لأمها، شفا يا ربنا لأمها وإخوانها وأخواتها، شفاء ربنا لا يغادر سقما، شفاء ربنا لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم شفاء ربنا من سحر محصن، من سحر محصن، من سحر صامت، من سحر صامت، صامت ومحصن، صامت ومحصن، قوي عظيم شديد، قوي شديد عظيم. اللهم شفاء ربنا من هذا السحر، شفاء ربنا من سحر يتجدد يا ربنا ويتنقل، شفاء ربنا شفاء من سحر يتجدد ويتنقل يا ربنا، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى العقل، وعلى العقل يا ربنا، وعلى الإدراك. اللهم شفا يا ربنا شفا. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم الشفاء شفاء تسعر في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، على العقل، على العقل، على العقل، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. اللهم شفاء يا ربنا مسحنا في البيت، في الولد، في الولد، في الولد، في الزوج، في الزوج، في الزوج، في الزوج، في الولد، في الولد، في البيت، في البلد، في البلد، في البلد. يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر يتجدد يا ربنا، من سحر مرسول، مرسول، مرسول، مرسول، مرسول. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء. نسح عظيم، نسح عظيم، نسح عبدة الشيطان، نسح عبدة الشيطان. شفاء يا ربنا نسح عبدة الشيطان، نسح عبدة الشيطان، نسح عبدة الشيطان. شفاء يا ربنا نسح عبدة الشيطان، نسح عبدة الشيطان. شفاء يا ربنا نسح اليهود، اليهود، اليهود والنصارى، والنصارى. شفاء يا ربنا مسح لي عبدة الشيطان، مسح لي عبدة الشيطان. اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا مسح على الصليب، على الصليب، على الصليب، وعلى نجمة الشيطان، وعلى نجمة الشيطان، وعلى نجمة الشيطان. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء. مسح على القرآن يا ربنا، وعمل بالقرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، وعمل بالقرآن، وعمل بالقرآن، وكتب، وكتب بآيات، بآيات القرآن منكوسة ومطموسة يا ربنا، يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحنا على القرآن، على القرآن، وبالقرآن، وبالقرآن كتب، كتب، كتب، كتب، كتب بالنجاتات. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحنا عظيما قويا، استرضي الشيطان به، استرضي الشيطان به. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر سحرا عظيما يا ربنا، اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم اطل يا ربنا سحر اليهودي والنصارى والمجوس وعبدة الشيطان. وبطل ما كانوا يعملون.